نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورد الهدي ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم إلى سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر الله شبيب من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبى كل صب لهبوب نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجان جناه ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه تباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحمد عقباه. عطر اللهم قبره الكريم.